أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح. إلهنا اللي بنحبه واللي بنعبده حنان رحيم طويل الروح كثير الرحمة. الرب صالح للكل. أنت صالح يا رب، أنت صالح في كل فكرك، أنت صالح في كل أعمالك يا رب.